تريد صبراً وتريد تحملاً وتريد تضحيةً حتى يكون لها التمكين ويكون الحكم بعد ذلك لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام مبيناً أثر هذه الكلمة والأجر العظيم الذي يتمسك بدين الله سبحانه وتعالى، فيقول عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان على الناس الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر. ويقول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه صلباً اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقةً ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. فالمؤمن مبتلى أيها الأحباب الكرام، ابتلاءٌ بالدين، وابتلاءٌ في الرزق، وابتلاءٌ في الجسد، فقد يؤذى وقد ينفى وقد يسجن وقد يطرد وقد يقتل وقد يتهم باتهامات باطلة من أعداء الله. فهذا هو الطريق، الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جنة الله جل في علاه، لم يفرش بالورود والزهور والرياحين، وإنما هي دماء وأشلاء وجماجم ورؤوس تقطع ودماء تسيل على التراب. إن هذا الدين صعب المراس، لا يحصل عليه ولا يتأتى لأحد إلا بابتلاء. فيبتلى الصالحون والدعاة، فيحاربهم الناس، ويحاربهم الطغاة، ويحاربهم الحكام، ويطاردهم المخبرون والجواسيس وكلاب السلطة وأذناب الحكومة. فماذا تكون النتيجة؟ أيظنون أننا سنخاف؟ أيظنون أننا بهذا سوف نجبن؟ أيظنون أننا بهذا سوف نستكين ونمتنع من أن نقول كلمة الحق وأن نقول للظالم يا ظالم؟ لا والله، لا والله، وإنما النتيجة حتمية معروفة، وهي زيادة الإيمان والصلابة والقوة، لأن ربنا عز وجل علمنا ذلك وبين لنا ذلك سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جمعوا لكم المكائد والعراقيل، جمعوا لكم التهم والأكاذيب، جمعوا لكم الحيل. فتارة يقولون أصوليون، وتارة يقولون متخلفون، وتارة يقولون إرهابيون، وتارة يقولون متطرفون، وتارة يحارب النقاب، وتارة يحارب الحجاب، وبعد ذلك اللحية، وبعد ذلك يمنعوا المصلون من دخول بيوت الله سبحانه وتعالى، فتفتح السجون وتفتح المعتقلات، ويضرب الصالحون والدعاة ويجلدون على ظهورهم ووجوههم. فاخشوهم فاخشوهم. فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لا والله، لا نخاف إلا من الله، ولا نخشى إلا الله،

ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله، إذا عذب أو إذا طرد أو إذا شحر به أو إذا قطع رزقه جعل فتنة الناس كعذاب الله كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ويقول عليه الصلاة والسلام عندما جاءه خباب بن الأرت رضي الله عنه يشكو، ماذا يشكو؟ يشكو ظلم الطواغيت، ويشكو ظلم الحكام، ويشكو ظلم الأمراء والسلاطين. يقول: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فماذا رد عليهم عليه الصلاة والسلام؟ أراد أن يثبت هذا المعنى، وهو التحمل والصبر على الإيذاء والابتلاء في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وثانيهما أيها الأحباب الكرام: الثبات على الحق. يقول الله سبحانه وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فليعِ الدعاة، وليعِ الصالحون، ولتعِ القيادات الإسلامية معنى قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. والسبب الذي من أجله نزلت هذه الآية كما يوضحها صاحب الظلال رحمة الله عليه، فيقول: هذه المحاولات التي عصم الله فيها رسوله هي محاولات أصحاب السلطان من أصحاب الدعوات دائما، وهكذا حال الحكام والسلاطين، يحاولون دائما أن يستميلوا الدعاة والصالحون إلى جانبهم محاولة إغرائهم لينحرفوا ولو قليلا عن استقامة الدعوة وصلابتها. والدعاة لا يخافون ولا يخشون إلا أولئك الدعاة الذين لديهم نظرة واضحة ورؤية واضحة ولديهم صلابة في العقيدة والدين، ويرضوا بالحلول الوسط التي يغرونهم بها في مقابل مغانم كثيرة. ثم يقول رحمة الله عليه: ومن حملة الدعاء من الدعاة من يفتن بهذا عن دعوته. نعم، كثير من الدعاة يفتن بهذه الإغراءات وبهذه المحاولات، فيتنازلون عن الكثير من أجل الحصول على القليل. يقول: ومن حملة الدعوات من يفتن بهذا عن دعوته، لأنه يرى الأمر هينا، فأصحاب السلطان لا يطلبون إليه أن يترك دعوته كلية، إنما هم يطلبون تعديلات طفيفة ليلتقي الطرفان في منتصف الطريق، لا التقاء بيننا وبينهم، لا في مبتدأ الطريق ولا في ربع الطريق ولا في منتصف الطريق، إنما نحن الذين نملي شروطنا ونحن الذين نملي عقيدتنا، وهم الذين يجب أن يتبعونا ويكونوا تبعا لنا. إنما هم يطلبون تعديلات طفيفة ليتلقى الطرفان في منتصف الطريق، وقد يدخل الشيطان على حامل الدعوة من هذه الثقرة فيتصور أن خير الدعوة في كسب أصحاب السلطان إليها ولو بالتنازل عن جانب منها. ثم يقول: ولكن الانحراف الطفيف في أول الطريق يؤدي إلى الانحراف الكامل في نهاية الطريق، وصاحب الدعوة الذي يقبل بالتسليم بجزء منها ولو يسير وفي إغفال طرف منها ولو ضئيل لا يملك أن يقف عندما سلم به أول مرة، لأن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إلى الوراء. لذلك يبين الله سبحانه وتعالى لنا هذه الحقيقة فيقول جل في علاه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فكيف يكون نصر الله؟ يكون بعدم التنازل والاسترخاء والميوعة في دين الله، يكون في أن تكون الرؤية واضحة وفضح هؤلاء الطواغيت وكشف عدائهم لدين الله وللإسلام. إذا كان النصر لله سبحانه وتعالى في هذه الطريقة يكون النصر من الله جل في علاه. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر ويبين لنا صعوبة الطريق ووعورته فيقول: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فعليه الصلاة والسلام. وثالثهما أيها الأحباب الكرام الثبات على المضي في الطريق. يقول الله جل في علا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالله سبحانه وتعالى يعلم وعورة الطريق ويعلم صعوبة الطريق ويعلم أن الوصول إلى تحكيم شرع الله لا يكون باللين ولا يكون بالهين والسهولة، وإنما هناك تضحيات ودماء وأشلاء حتى يعود حكم الله سبحانه وتعالى. لذلك كان يواسي نبيه صلى الله عليه وسلم ويقص عليه القصص في القرآن الكريم هو وصحابته حتى يثبتوا على طريق الله سبحانه وتعالى. وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والله سبحانه وتعالى إذا رأى الصدق والإخلاص من هذه الفئة ولو كانت قليلة جعل النصر لها والتمكين. نوح عليه السلام يدعو قومه 950 سنة دعوة الليل نهار وصبر وابتلاء وتحمل وأذى وإيذاء في سبيل الله، بعد 950 سنة لم يؤمن معه إلا 15 رجل، ما آمن معه إلا قليل، حفنة قليلة. ولكن الله سبحانه وتعالى عندما رأى منهم الإخلاص وصدق النية ووضوح الطريق جعل الله سبحانه وتعالى لهم التمكين. كيف كان ذلك؟ دمر الله تعالى الأرض وأغرقها جميعا ثم استخلف هذه الفئة على هذه الأرض لأنها فئة طيبة تؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا تداهم ولا تماري، وإنما تجعل كلمة لا إله إلا الله هي الأساس. لذلك يجب أن نعلم أيها الأحباب الكرام أن طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى شاق وطويل، وأننا كلنا مكلفون بأن نسعى لتحقيق حكم الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا نيأس ولا نتراخى إذا طال الطريق أو كثر الابتلاء، فاعلموا يرحمكم الله أنه متى ما كثر الابتلاء واشتد البلاء فهذا إذان من الله سبحانه وتعالى بأن الفجر آت. وعلى قدر ما يقدم الدعاة من تضحيات في سبيل الله يكون النصر من الله سبحانه وتعالى، كما نصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان 14 عاما من الجهاد الطويل، دماء سالت على سفوح جبال أفغانستان وأشلاء تتطاير وجماجم تكسر ورؤوس تقطع، وهم يتحملون ويصبرون مع أن العالم كله كان ضدهم، ولكن كان معهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن ذا الذي يستطيع أن يتغلب على لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ولما اشتد عليهم البلاء فقدموا 1.5 مليون شهيد، وقدموا 5 ملايين مشرد مهاجر يعيشون في البرد الغارس وفي الحر الشديد في خيام ليس لها بيبان، جاءهم النصر من الله سبحانه وتعالى. ويحاول أعداء الله في هذه الأيام أن يشوهوا صورة الجهاد الإسلامي، وللأسف الشديد هناك من الناس من هم أبواق لهذا الإعلام الفاسد الذي يحاول أن يشوه صورة الجهاد. أحبابي الكرام، المجاهدون هم الأساس ولهم النصر والتمكين من الله سبحانه وتعالى، وما يشاع حولهم من إشاعات واضطرابات وخلافات أمور ليس لها أدنى صحة، وإنما هو كذب وتلفيق من أجل أن يثنوا الناس عن مواصلة دعم هذا الجهاد المقدس. عندما سئل هل الجهاد سيتوقف قال لا، الجهاد لن يتوقف إلى يوم القيامة، وعيوننا الآن تتطلع إلى بيت المقدس وفتح بيت المقدس مرة أخرى. فزادهم رهبة ورعبا. فاحذروا أيها الأحباب أن تنخدعوا بما يقوله الإعلام، وليكن في جهاد الأفغان عبرة لنا من تقديم التضحيات في سبيل الله والصبر على الطريق والمشقة والوعورة والشوك، فإن هذا الطريق الموصل إلى مرضات الله وإلى جنة الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك ومنك وفضلك شر ما قضيت. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، يطبق شرعك وكتابك وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبت قلوبنا على الحق، اللهم ثبت قلوبنا على الحق، اللهم ثبت قلوبنا على الحق، واجعلنا من الدعاة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، وفك قيد أسرانا وأسر المسلمين، ومكن لإخواننا المجاهدين، وأقم دولة الإسلام على أرضهم، واجعلها انطلاقة إلى الجهاد والتمكين وإقامة الدولة الإسلامية والخلافة على هذه الأرض. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم.